أن الصخر إنجاز الافتخار بإقامة السنة أن يقيمها المسلم وهو غريب بين بني جنته وبني قومه وبني إسلامه، هذه هي الإقامة. أما إذا اضطر فلا فخر في ذلك. أقول هذا لأنني أتيح لي منذ نحو 20 سنة أن أطوف بعض البلاد الكافر في أوروبا، مثلا ألمانيا، بريطانيا إلى آخره، وإذا بالحنفيين المتعصبين لمذهبهم يقيمون الصلاة أولا في بلد كافر، وثانيا في بيت مستأجر ليس في مسجد، وإلى هذه الشروط راحت وذهبت أدراج الرياح. لماذا؟ لأنهم شعروا في بلاد الغربة إذا تركوا الصلاة مع الجماعة في الجمعة والعيد الأسبوعي كما تعلمون في كل أسبوع، كأنهم شعروا في داخل ضميرهم وقلوبهم والله هذا الشيخ مش معقول، وبخاصة مع صراحة الآية السابقة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذا أخوك ابن حسان البلدين باسم اسمه، لا باسم مش هو الأخ الدكتور، قد ما هنا اسمه أحمد.